الشيخ حديث عمر بن الخطاب انه بما حج بموت موت اليهودي او المسلمان او الجزء مع قول ان الله يغفر جميع الذنوب مع الاسلام. نعم. طيب الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين. الناحية الأولى نحن كنا نرمي إلى شيء لما لفتنا نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام عمر. والفرق بين الأمرين أنه كلام الرسول شرع أما كلام غير الرسول فليس شرعا. كويس. لو كان هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا أن هذا معناه أن هذا رجل مدام مات فهو كافر. حينئذ لا يرد سؤاله. واضح؟ كويس. لكن هذا أولا ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة. ثانيا مدام أنه من كلام عمر فهذا يمكن أن يتجرأ أحدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مصدر المبالغة والتعبير. المبالغة في التحذير أنه هل يترك هذه الفريضة وهي في العمر مرة واحدة ما بحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع فأنا شو بدي أقول بقى يا يهودي يا صغير. لكن هذا ليس خبرا ولا يخبر أنه هذا مات يهوديا لكن من باب التحذير فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذا باختصار هذا ليس حديثا مرفوعا وكان مشكلا لدى البعض فليسترح منه. صح؟ والجواب الثاني عمر طبعا لو منزلت عندنا أنه عمر ما قال يموت وإنما هذا قال نعم قد يموت إن شاء يهوديا إلى آخره من باب إيش؟ المبالغة بالتعذير من ترك هذه الفريضة. لعلي أجبت عن سؤالك. طيب